ياللي فارقت الدنيا كان بدري الوداع، وطلعت فوق بعيد عن الزيف والخداع. ياللي فارقت الدنيا كان بدري الوداع، وطلعت فوق بعيد عن الزيف والخداع. وحشني يا طيب يا أرق من الملا، فاكرك وفاكر قد ايه تهنيت معاك. وحشني يا طيب يا أرق من الملاك، فاكرك وفاكر قد ايه تهنيت معاك. وكنت أتمنى يكون عمري فداك، دلوقتي بحلم بس أعيش لحظة معاك. بحلم بس أعيش لحظة معاك. مشيت من غير ما حتى نقول سلام، حفضل على عهدك كأني معاك تمام. ياللي مشيت من غير ما حتى نقول سلام، حفضل على عهدك كأني معاك تمام. مين اللي قال البعد بينسي الحبايب؟ تعال شوف حبي وشوف قلبي اللي داي. مين اللي قال البعد بينسي الحبايب؟ تعال شوف حبي وشوف قلبي اللي داي. وحشني يا طيب يا أرق من الملاك، فاكرك وفاكر قد ايه تهنيت معاك. وكنت أتمنى يكون عمري فداك، دلوقتي بحلم بس أعيش لحظة معاك. دلوقتي بحلم بس أعيش معاك. حيداويلي في يوم جروحي، مين اللي في حضنه الحنين حنسى روحي؟ من بعد منك حيداويلي في يوم جروحي، مين اللي في حضنه الحنين حنسى روحي؟ مع السلامة يا حبيب قلبي وسلام، يا ريت تزورني كل ليلة في المنام. مع السلامة يا حبيب قلبي وسلام، يا ريت تزورني كل ليلة في المنام. وحشني يا طيب يا أرق من الملاك، فاكرك وفاكر قد ايه تهنيت معاك. وكنت أتمنى يكون عمري فداك، دلوقتي بحلم بس أعيش لحظة معاك. يا عيني بحلم بس أعيش لحظة معاك.